الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، توقفنا في باب الحيض طبعا، وهذا الباب من الأبواب المهمة لأنه يتعلق بعدة أبواب وبعدة مسائل فقهية، فهو يتعلق بباب الطهارة، يتعلق بباب الصلاة، ويتعلق بباب الصيام، ويتعلق أيضا بباب الحج، وله صلة بباب الطلاق وغيرها من المسائل تبنى على معرفة هذا الباب. والحيض في اللغة هو السيلان، تقول حاض الوادي إذا سال. وأما في اصطلاح الفقهاء فهو سيلان الدم الطبيعي الذي ترخيه الرحم عند البلوغ، إذا بلغت المرأة سنا معينة فإن الرحم يرخي هذا الدم، وذلك كل شهر تقريبا، وهذا في العامة، عامة أحوال النساء، الغالب في أحوال النساء أن الحيض يأتي المرأة مرة كل شهر، والغالب في عادة النساء أيضا أنه يكون ما بين 6 أيام إلى 7 أيام، هذا هو الغالب، ولكن قد يتغير هذا هذه المدة، فتارة تحيض المرأة 5 أيام هذه عادتها، وقد تحيض 10 أيام تكون لها عادة، وبعض النساء لا تحيض إلا مرة في الشهرين، وقد يطول بها الأمر فلا يأتيها الحيض إلا مرة في 4 أشهر أو أكثر، ثم تحيض شهرا كاملا، كأن هذا الدم ينحبس ثم ينزل دفعة واحدة. وهذا الحيض يأتي المرأة عند بلوغها، ولا يكون في سن الصغر إلا نادرا جدا، قل أن تحيض الصغيرة. ومن هنا قال بعض الفقهاء بأن الحيض لا يكون قبل تمام 9 سنوات، فقالوا كالحنابلة يقولون بأن، وغيرهم يقول بأن البنت إذا كانت أقل من 9 سنوات لا يمكن أن تحيض، وإذا رأت الدم قبل 9 سنوات فليس بحيض، لكن هذا القول غير صحيح، لأن الله عز وجل علق الأحكام الشرعية بالحيض، فمتى رأت المرأة الحيض فهو حيض، سواء كانت بنت 9 سنوات أو أقل، كذلك لا حد لأكبر سن للحيض، فمتى رأت العجوز دم الحيض فهي حائض، لأن العلماء هنا منهم من قدر قال إذا بلغت 50 سنة ورأت الدم بعد 50 سنة فليس حيضا، وفي المذهب مذهب الإمام مالك إذا رأت الدم بعد 70، وفي رواية هذه المشهور في المذهب ورواية أخرى في 50، لكن القول الصحيح أنه ليس ثم دليل يصلح للاحتجاج في تحديد سن الحيض، لا سن الأصغر ولا سن الأكبر، فمتى رأت المرأة دم الحيض، الدم الحقيقي وليس هذا النزيف، لأن النزيف له حكم آخر الاستحاضة، دم الحيض الذي هو أسود يعرف تعرفه النساء وهو منتن تريه الرائحة، هذا الدم دم الحيض متى رأته المرأة ترتب عليه حكمها، وله عدة أحكام سيأتي بيانها إن شاء الله. إذن فليس لسن الحيض زمن محدد، قد تحيض الصغيرة وقد تحيض الكبيرة المرأة العجوز أيضا، فالمهم متى رأت المرأة الدم دم الحيض تركت الصلاة والصيام وغير ذلك من الأحكام التي سيأتي بيانها إن شاء الله. نعم، اقرأ ما جاء في المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطهر. نعم، بدأ المؤلف بمسألة فيها كلام بالنسبة للفقهاء في سائر المذاهب فيما يتعلق بأقل مدة الحيض وأطول مدة للحيض وأقل مدة للطهر وأطول مدة للطهر. بالنسبة للحيض، كثير من الفقهاء يقولون أقل مدة تحيض فيها المرأة هي يوم وليلة، هذا أقل مدة. فإذا كان المرأة حاضت مثلا ساعتين خمس ساعات قالوا هذا ليس بحيض، أقل مدة الحيض هي يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. والإمام مالك يقول لا حد لأقله، فدفعة واحدة أو دفعة واحدة من الدم يحصل به الحيض، وهذا هو القول الراجح أنه لا تحديد لأقله، لكنه رحمه الله حدد الأكثر فقال وأكثره 15 يوما. وهذا التحديد إذا نظرنا إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام نجد بأنها جاءت مطلقة، لم يقيدها بزمن معين، والنصوص الشرعية إذا جاءت مطلقة لا يجوز تقييدها إلا بالعادة والعرف. وهنا ما هي العادة؟ هي عادة النساء، عادة المرأة. فإذا المرأة جاءها الحيض في أقل من يوم وليلة نسميه حيض، إذا جاءها أكثر من 15 يوما، حاضت مثلا 20 يوم، نقول بأنه حيض. وقد يعني هذا واقع في واقعنا اليوم، يحدث هذا، فبعض النسوة بسبب استعمال هذا حبوب منع الحمل قد ينقطع عنها دم الحيض مدة طويلة، ثم بعد ذلك ينزل دم الحيض دفعة واحدة لمدة طويلة. فحينئذ ننظر هذا التقييد بيوم وليلة وخمسة عشر يوما، هذا ليس تقييدا شرعيا، لم يقم عليه الدليل الشرعي، وليس تقييدا لغويا لأن اللغة العربية لا تقتضي ذلك. فحينئذ نلجأ إلى العادة والعرف، فنقول لا حد لأقله ولا لأكثره، متى حاضت المرأة فهو حيض، سواء يعني إذا كانت المدة طويلة أم قصيرة. فبعض النسوة تحيض مثلا 10 أيام 15 يوما دون انقطاع أو أكثر من هذا. كذلك الطهر، الطهر المتخلل بين الحيضتين، المرأة تحيض ثم تطهر ثم تحيض، هذا الطهر الذي يكون بين الحيضتين بعضهم قال أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، والإمام مالك يقول أقله يوم وليلة ولا حد، لا أكثره، لا، اتفاق العلماء على أنه لا حد لأكثره. الطهر الحيض قالوا 15 يوما ولا دليل على ذلك، أما الطهر فقالوا لا حد لأكثره، وإنما اختلفوا في حد أقله، أقل ما يكون فيه الطهر، منهم من قال 15 يوما ومنهم من قال 13 يوما، هذا أقل الطهر، أقل مدة الطهر. أما أكثر مدة للطهر فقد تطهر 5 أشهر، قالوا فهي طاهر ما دام أنها لم ترى الدم، تصوم وتصلي وتحج وتعتمر. إذن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره ولا لأقل الطهر ولا لأكثره، لا حد لذلك، وإنما نرجع في هذا إلى العرف، حال المرأة. إذا كانت المرأة حائض نزل منها دم الحيض فهي حائض، قليلا كان أم طالت المدة أم قصرت. كذلك الطهر، متى طهرت المرأة فهي طاهر، يحل لها ما يحل للطاهر سواء قصرت المدة أم طالت. لماذا؟ لأن الأدلة هنا جاءت مطلقة. نعم، وصل. ثبات العادة المتقررة تعمل عليها وغيرها ترجع إلى القرائن. نعم، بناء على هذا، على أنه هذا اختيار المؤلف رحمه الله، وهو اختيار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وأقرب المذاهب إلى هذا هو مذهب الإمام مالك وكذلك مذهب الإمام الشافعي. بناء على أنه لا حد لأقل الحيض ولا أكثره، ولا حد لأقل الطهر ولا أكثره، ينبني على هذا مسألة، وهي أن هذه المرأة لها حالتان: إما أن تكون لها عادة متقررة، وإما أن لا تكون لها عادة متقررة. إذا كانت عندها عادة متقررة تعمل على عادتها. إذا كانت هذه المرأة مثلا في كل سنة، في كل شهر، في كل منذ أن بلغت وهي تحيض مثلا 6 أيام، فإذا يعني في من يوم كذا في آخر الشهر إلى 6 أيام ثم تطهر، هذه لها عادة متقررة، هذه تعمل على عادتها حتى إذا رأت الدم بعد اليوم السادس تغتسل وتعتبر نفسها طاهرة وتصلي وتصوم وتقوم سائر الواجبات الدينية والشرعية. هذه إذا كانت لها عادة متقررة. والدليل على هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها جاءت وسألت النبي عليه الصلاة والسلام، استفتته في امرأة تهراق الدم، يعني يسيل منها الدم ولا ينقطع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن، وقدرهن من الشهر، ثم لتغتسل، يعني تحسب الأيام التي كانت من عادتها أن تحيض فيهم 6 أيام، تنظر هذه الأيام من الشهر 6 أيام، قال ثم فتدع الصلاة، يعني تدع الصلاة هذه الأيام، ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي. تستثفر يعني تغتسل، تستثفر يعني إذا لم ينقطع عنها الدم تغتسل وتشد فرجها بخرقة حتى إذا نزل الدم لا يلوث الثوب والمكان، ثم تصلي. يعني هذه المرأة إذا لم ينقطع عنها الدم وكان لها عادة سابقة، هنا تأخذ بعادتها السابقة المتقررة، هذه حالة. كذلك جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا يدل على أنها تقدر، فإذا ذهب قدرها يعني قدر الأيام التي كانت تحيض فيها، فالمرأة التي لها عادة متقررة تعمل بالعادة، فما زاد حتى لو يعني نزل بها دم بعد الأيام المعتادة، هذا الدم هو دم عرق وليس دم حيض، ولا يجوز لها أن تترك الصلاة ولا الصوم ولا، لأن بعض النسوة إذا رأت الدم تقول لك هذا لها عادة، لكنها مع ذلك من جهلها إذا استمر بها الدم شهرا كاملا لا تصلي شهرا كاملا، وهذا خطأ كبير أن تترك الصلاة طوال هذه المدة. فالمرأة إذا كان عندها عادة متقررة تأخذ بالعادة، وما زاد على ذلك تغتسل وتصلي، ثم سيأتي بيان أحكام هذه المستحاضة. فالمؤلف قال بالنسبة لمن لها عادة متقررة، قال: فذات العادة المتقررة تعمل عليها، تعمل بالعادة، والأخرى وغيرها ترجع إلى القرائن. غيرها كالمبتدئة مثلا، إذا المبتدئة هي التي تحيض أول مرة ليس لها عادة، أول مرة تحيض ليس لها عادة، ليس لها أيام، ماذا تفعل؟ هنا تأخذ بالقرائن. ما هي القرائن؟ التمييز، هذه القرينة، التمييز يعني تميز دم الحيض من غيره، لأن دم الحيض معروف، النبي عليه الصلاة والسلام بينه كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، يعني تعرفه النساء، أو أسود يعرف، أي له عرف وهو الرائحة الكريهة، والأرجح هو يعرف، يعني هذا أصح لأنه لا يحتاج إلى تأويل، فإنه أسود يعرف يعني تعرفه النساء من عادتها. قال: فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا رأيته فاترك الصلاة أو فأمسك عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق، إذا كان الآخر يعني الدم الآخر. الآن هذه المرأة المبتدئة مثلا تأخذ بالتمييز، دم الحيض يختلف عن الدماء الأخرى في لونه وفي رائحته وفي ثخونته، حتى إن بعض العلماء المعاصرين يقولون بأن دم الحيض إذا ظهر فإنه لا يتجمد بخلاف الدماء الأخرى. طبعا وهذا مجرد يعني رأي بعض المعاصرين، وإنما نعتمد على ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المبتدئة التي ليس لها عادة إنما تأخذ بالتمييز، تميز دم الحيض عن غيره، فإذا ظهر بأن هذا الدم دم الحيض تمتنع عن الصلاة والصيام وغيرها. فمتى رأت بأن الدم الآن بعد يومين ثلاثة أيام خمسة أيام تغير لون الدم، هنا تعتبر نفسها طاهرة بأنها تأخذ بالتمييز، لأنها لا عادة لها. إذن فالمرأة إذا كان لها عادة متقررة تأخذ بالعادة المتقررة، إذا لم يكن لها عادة تأخذ بالتمييز والقرائن. كذلك هذا دم الحيض هو هذا أصله أنه أسود يعرف، لكنه بالنسبة لمن لها عادة متقررة فإن الصفرة والكدرة إذا كانت في زمن الحيض فهي حيض، لأن المرأة أحيانا في مدة العادة عادتها لا ترى دم الحيض وإنما ترى صفرة أو كدرة، والصفرة هو كالصديد يعلوه اصفرار، وأما الكدرة فهي لون ما بين السواد والبياض كالماء الوسخ. فإذا رأت المرأة الصفرة أو الكدرة في زمن الحيض في الفترة التي تحيض فيها فهو حيض، لكن في غير زمن الحيض لا تعتبره شيئا، تصلي وتصوم حتى يعني إذا رأته خارج هذه المدة تصلي وتصوم. الحديث الذي يدل على هذا قول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، والحديث رواه أبو داود ورواه البخاري بغير قوله بعد الطهر. وهذا في حكم المرفوع، يعني كانوا النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، يعني في زمن الطهر تكون حيضا، في زمن الحيض تكون حيضا، أما في زمن الطهر فهي ليست بشيء، المرأة تصلي ولا تحتاج إلى أن يعني تمسك عن أداء هذه الواجبات. لماذا؟ لأن هذه الصفرة والكدرة حينئذ لا تكون حيضا. وكذلك الحمرة لأنها الأصل في لون الدم. إذن فعندنا المرأة لها حالتان: الحالة الأولى عندها عادة متقررة تعرفها، عندها أيام معينة تحيض فيها تأخذ بهذه الأيام، سواء كانت خمس أيام ست أيام سبعة عشرة ثلاثة أربعة، لها عادة محددة تأخذ بهذه العادة. إذا لم يكن لها عادة بأن كانت مبتدئة فهذه نقول بأنها تأخذ بالتمييز وبالقرائن، تعمل بالقرائن وبالتمييز. أحيانا هذه المرأة التي لها عادة متقررة قد يختلط عليها الأمر، فلها عادة من جهة لكنها تتعارض هذه العادة مع التمييز، وعليكم السلام، فهي قادرة على تمييز دم الحيض من غيره من الدماء، فيحصل تعارض بين التمييز وبين العادة المتقررة. ماذا تفعل؟ هل تأخذ بالتمييز أم تأخذ بالعادة المتقررة؟ إذا كان مثلا هي تحيض ستة أيام فاستمر بها دم الحيض سبعة أيام أو ثمانية أيام وهي تميز بأنه دم الحيض لم يتغير، هو لم يتغير هو نفسه، هل تأخذ بالتمييز أو أنها تأخذ بالعادة؟ فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال تأخذ بالتمييز، فمتى يعني عرفت بأن هذا الدم دم حيض فهي حائض، ومنهم من قال تأخذ بالعادة، وهذا القول الثاني بالنسبة للنساء أيسر، عليكم السلام، بالنسبة للمرأة هذا أيسر وأخف، لأن لها عادة متقررة لا تحتاج إلى أن تبحث عن قرائن أخرى وأن تميز بين دم الحيض وغيره، تأخذ بالعادة المتقررة، لكنها لو أخذت بالتمييز فلها ذلك. هذا يعني نعم كلا القولين وجه. نعم نعم لا نعم هي لا لا قلنا إذا كان لها عادة متقررة مثلا 10 سنوات وهي ولا 20 سنة وهي تحيض 6 أيام ثم في هذا الشهر لم يتوقف دم الحيض وهي تميزه تعرفه عن غيره من الدماء، لم يتوقف إلى اليوم الثامن حتى اليوم الثامن، ماذا تفعل؟ هل تأخذ بالعادة التي جرت عليها لمدة سنوات أم أنها تأخذ بهذا التمييز الطارئ؟ هنا إذا أخذت بالعادة فهذا قول وجيه لأنه أريح للمرأة وأيسر عليها، لكنها لو أخذت بالتمييز واحتاطت فلها ذلك. وإن كنا نقول بأن الأضبط هو العادة، هذا أضبط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد 6 أيام وسبعة أيام كما سيأتي، وأمر المرأة على قال ولتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن تقدر بالعادة التي كانت عليها، ولذلك الأخذ بالعادة هذا أضبط وأريح للمرأة. هذا بالنسبة لمن تعارض عندها العادة المتقررة مع التمييز أو القرائن. نعم. فدم الحيض يتميز عن غيره فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض ومستحاضة إذا رأت غيره. نعم، دم الحيض متميز كما تقدم، يتميز بأنه أسود يعرف بلونه السواد وبريحه المنتن وأنه ثخين لثقيل، كذلك كما تقدم يلحق به أيضا الكدرة والصفرة إذا ظهرت في زمن الحيض، إذا رأتها المرأة في أيام عادتها فإنها تعتبرها أيضا من الحيض. ما عدا ذلك فهو استحاضة، ما عدا الحيض فهو استحاضة. إذا لم يكن هذا الدم بهذه المواصفات وكان خارج العادة خارج الأيام المتقررة فهو استحاضة، والاستحاضة هي التي يسميها الناس اليوم بالنزيف، يقولك المرأة أصيبت بنزيف، هذا النزيف هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق، يعني دم عرق دم علة، هذا لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا يمنع من الطواف ولا يمنع من سائر العبادات التي لها علاقة بمسائل الحيض. فهذه المستحاضة المرأة إذا لم ينقطع عنها الدم دم الحيض، لكن هذا الدم لم ينقطع من عادتها أن تحيض مثلا 6 أيام، هذه المرأة لم ينقطع 7 والـ8 والـ9 لم ينقطع، ماذا نقول؟ هذه مستحاضة. هذه المستحاضة لها 3 أحوال. الحال الأولى أن تكون هذه المرأة لها عادة متقررة كما تقدم، عندها عادة متقررة مثلا 6 أيام 7 أيام أو أقل أو أكثر. والحالة الثانية ليس لها عادة متقررة لكنها تستطيع التمييز. والحالة الثالثة ليس لها عادة متقررة ولا تستطيع التمييز. هذه الحالات الاحتمالات العقلية التي يمكن أن تصادف المرأة، إما لها عادة متقررة أو ليس لها عادة متقررة وتستطيع التمييز، أو ليس لها عادة متقررة ولا تستطيع التمييز بين دم الحيض والدماء الأخرى. في مثل هذه الحالة نبدأ بالحالة الأولى، إذا كانت لها عادة متقررة فهنا قلنا بأنها تأخذ بالعادة 6 أيام، تأخذ 6 أيام، ما زاد على 6 أيام تعتبره استحاضة لحديث أم سلمة الذي تقدم ذكره، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر قدر الأيام الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، ثم ماذا؟ ثم تغتسل. نعم، فتدع الصلاة، يعني هذه الأيام التي كانت تحيض فيها قبل الاستحاضة، قبل أن تصاب بالاستحاضة، قبل أن تصاب بهذا النزيف، لأنه هذا مرض قد تصاب به المرأة في أي وقت ثم تشفى منه. بعض النساء، نساء الصحابة، حاضت 7 سنوات ثم شفيت، كانت مستحاضة لمدة 7 سنوات. بعض النساء تحيض حياتها، تستحيض حياتها كلها، وهذا يختلف من امرأة إلى أخرى. فهذه المرأة لها عادة متقررة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ بعادتها المتقررة فتدع فيها الصلاة، فما زاد على ذلك قال فلتغتسل ولتستثفر ثم تصلي. فإذا اغتسلت بعد مرور المدة التي المعتادة، التي هي 6 أيام أو 7 أيام بحسب أيامها التي اعتادت عليها، تغتسل ثم تشد فرجها بخرقة حتى إذا سال منها دم الاستحاضة لا يلوث الثوب ولا البدن ولا المكان، ثم تصلي. وسيأتي في كلام المؤلف أنها تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ وتصلي، إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ وتقوم وتصلي حتى لو سال منها الدم، حتى لو كان أثناء الصلاة خرج منها دم الاستحاضة، فهنا تكمل صلاتها. فحكمها حكم من به الثلث، ثلث البول ونحوها، هذه تصلي، المرأة المستحاضة تصلي إذا كانت في حالة استحاضة. هذه الحالة الأولى إذا كانت لها عادة متقررة. الحالة الثانية إذا لم تكن لها عادة متقررة، ما عندهاش مثلا هذا الشهر ربما حاضت 6 أيام، الشهر الآخر 4 أيام، وبعد 10 أيام، يعني ليس لها عادة متقررة أو أنها مبتدئة، لكنها تميز، تفرق بين دم الحيض وغيره من الدماء، هذه الأولى قلنا تأخذ بالعادة. الثانية إذا كانت ليس لها عادة تأخذ بالتمييز، متى رأت دم الحيض فهي حائض، متى انقطع دم الحيض الدم الآخر تصلي، تغتسل وتصلي. إذا رأت دم مغاير لدون الحيض كالدم مثلا اللون الأحمر، هذا مغاير لدم الحيض، وهذا متى رأت أن اللون قد تغير فحينئذ تغتسل وتصلي، وليس لها مدة معينة، وإنما تتبع التمييز لأنها ليست لها عادة متقررة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا لم يكن لها عادة متقررة ولم تستطع التمييز والاستدلال بالقرائن، هذه ماذا تفعل؟ هذه حيضها يكون 6 أيام أو 7 أيام على غالب عادة النساء، يعني تأخذ إما ب6 أيام أو 7 أيام على حالة غالب النساء، إما من قريباتها أو من أهل البلد، مثلا في منطقة معينة الحيض يكون 6 أيام في الغالب في النساء. هذه المرأة إذا لم يكن لها عادة ولم تميز بين دم الحيض وغيره، تأخذ بعادة النساء في ذلك الزمان أو في ذلك المكان أو من الأقارب أو القريبات. ويدل على هذا حديث حمنة رضي الله عنها أنها كانت قالت كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة كثيرة، فتمنعني حتى من الصلاة والصيام، ماذا أصنع؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام إلى 7 في علم الله. انظر، حدد النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لهذه الحالة التي هي أيضا عاجزة عن، كما قال الإمام الخطابي، إنها كانت مبتدئة وعاجزة عن التمييز وليس لها عادة، فقال عليه الصلاة والسلام فتحيضي 6 أيام إلى 7 في علم الله، 6 أيام أو 7 أيام. قال ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة ويومها وأيامها، يعني 23 ليلة أو 24 ليلة تصليها وتصومها. قال تصلي وتصوم وصومي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لحمنة رضي الله عنها. فهذه الحالة الثالثة كيف نفعل إذا لم نكن لها عادة متقررة وعجزت عن التمييز بين دم الحيض وغيره من الدماء؟ هنا نقول لها تتحيض إما 6 أيام أو 7 أيام على عادة النساء بحسب المنطقة وبحسب ما تراه من قريباتها، مثلا من عادتهن 6 أيام حتى وإن لم تميز ولم يكن لها عادة، في كل ما يوصل الشهر مثلا من شهر من مثلا منتصف الشهر القمري عندها 6 أيام تترك الصلاة في هذه الأيام، حكمها حكم الحائض. فإذا انتهت المدة تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي وتصوم وتقوم ما يقوم به تقوم به الطاهرة. هذه في يعني فيما يتعلق بحكم بالمستحاضة. لكن هذه المستحاضة أحكامها تختلف عن أحكام الحيض. فالحيض مثلا الحائض، وصلنا المسألة هذه تاع مسائل الحيض. نعم شوف فقط لا ما زال نعم نعم أحكام المستحاضة. المستحاضة هذا هو حكمها، أنها تغتسل وتستثر يعني تشد على فرجها بخرقة ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي، توضأ لكل صلاة، وهذا ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم توضأ لكل صلاة. العلماء قالوا تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها لأن طهارتها ضرورية، هذا دم الاستحاضة لا ينقطع، يعني الحدث لا ينقطع، ولذلك طهارتها ضرورية. ومن كانت طهارته ضرورية فإنما يتوضأ بعد دخول الوقت. فإذا دخل وقت الصلاة، وقت صلاة الظهر مثلا إذا زالت الشمس تتوضأ وتصلي. لكن هل تصلي بهذا الوضوء صلاة العصر؟ نقول إذا كان الدم لا ينقطع هنا إذا دخل وقت صلاة العصر تتوضأ مرة أخرى لصلاة العصر وجوبا، وعند الإمام مالك استحبابا، يعني عند المؤلف وغيره قالوا بالوجوب، الإمام مالك قال يستحب لها أن تتوضأ بشرط، يقول هو يستحب لها الوضوء إلا إذا أحدثت حدثا آخر، إذا أحدثت حدثا غير هذا الحدث الاستحاضة كخروج الريح مثلا، هنا قال يجب عليها أن تعيد الوضوء. أما إذا لم تحدث حدثا آخر فيستحب لها الوضوء، والصحيح والراجح والأحوط هو أن تتوضأ لكل صلاة، كل ما يدخل وقت صلاة تتوضأ لأن هذا الدم لا ينقطع. نعم عليكم السلام ورحمة الله. هذا نعم وهي كالطاهرة، قال وهي كالطاهر وتغسل أثر الدم. نعم هذه المستحاضة قبل أن تقوم للصلاة تغسل دم الاستحاضة، عندما تريد القيام للصلاة قبل أن تتوضأ تغسل دم الاستحاضة ثم تتوضأ وتصلي، ولا يضرها خروج دم الاستحاضة بعد ذلك ولو أثناء الصلاة. يعني إذا استيقظت مثلا صباحا أول شيء تقوم به هو أن تغسل دم الاستحاضة وتستثفر ثم تتوضأ وتصلي. طبعا هذا بعد الغسل، طبعا بعد الغسل، غسل من الحيض. كذلك إذا حان وقت صلاة الظهر أيضا لابد عليها أن تغسل دم الاستحاضة مرة أخرى وتتوضأ وتصلي، وهكذا في كل صلاة. وقال بعض العلماء يستحب لها أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتصليهما بغسل واحد، مش وضوء، غسل، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتصليهما بغسل واحد، وتصلي الفجر بغسل واحد. يعني ورد فيه حديث أيضا في بهذا المعنى في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيرهما، وبه أخذ جماعة من أهل العلم فقالوا هذا هو الأفضل، لأنه ورد في آخر الحديث وهذا أحب الأمرين إلي، يعني أن تغتسل ثلاث مرات في اليوم، غسل لصلاة الفجر وغسل لصلاة الظهر والعصر وغسل لصلاة المغرب والعشاء. لكن الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة أنها تتوضأ، تكتفي بغسل واحد وهو الغسل من الحيض، ثم تتوضأ لكل صلاة. هذه المستحاضة بالنسبة لي المستحاضة. نعم. وتتوضأ لكل صلاة، والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الظهر وتقضي الصيام. نعم، وحتى ولا توطأ حتى تغتسل بعد الظهر وتقضي الصيام. نعم. أول مسألة بالنسبة للحائض أنها لا تصلي. الحائض، المرأة إذا كانت يعني أصابها الحيض فإنها لا تصلي، ولا يجوز لها أن تصلي، وإن صلت فصلاتها باطلة مردودة وهي آثمة عاصية، لا يجوز لها أن تصلي. وقد ورد الأدلة في هذا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، منها قوله فإذا نعم فإذا جاءت الحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، يعني لا تصلي الصلاة الفريضة وصلاة النافلة. فالحائض لا يجوز لها أن تصلي، وإن كان بعض نسائنا ربما حياء وجهلا إذا كانت في حال حيض فإنها قد تصلي، إذا رأت النساء قمنا إلى الصلاة من الحياء تقوم وتصلي، وربما صامت. لا، هذه الأحكام لابد على المرأة أن تعرف هذه الأحكام، هذه أحكام ضرورية، أحكام ضرورية. فهي لا تصلي أيام حيضها ولا تقضي تلك الأيام، لا تصلي مثلا 6 أيام، لا يجب عليها قضاء هذه الأيام، ولا تصوم في شهر رمضان وفي غيره، لا تصوم إذا كانت حائضا فإنها لا يجوز لها الصيام، لكنها تقضي تلك الأيام التي أفطرتها، مثلا تفطر في شهر رمضان 6 أيام، بعد طهرها وبعد انقضاء رمضان يجب عليها قضاء تلك الأيام. فالمرأة الحائض لا تصوم ولا تصلي، لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، خلافا للخوارج الذين يقولون بوجوب قضاء الصلاة على المرأة الحائض. الخوارج يقولون المرأة الحائض إذا طهرت وجب عليها قضاء تلك الأيام التي تركتها أثناء حيضها. ولهذا لما جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت يعني ما بال المرأة، ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ لأن الخوارج كانوا يلقبونهم بالحرورية، لأن أول اجتماع عقده الخوارج عقدوه من أجل الخروج على المسلمين وسفك دمائهم كان بمنطقة يقال لها حروراء قريبا من الكوفة، اجتمعوا فيها، فصار كل من يقول بقولهم يطلقون عليه هذا اللفظ حروري. فقالت لها عائشة رضي الله عنها إنكارا عليها أحرورية أنت، لأن هذا معروف في مذهب الخوارج هؤلاء الحرورية، فقالت لا ولكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها كنا في عاث مع النبي عليه الصلاة والسلام نحيض في رمضان ونترك الصلاة والصوم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه الحكمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بقضاء الصوم ولا يأمر بقضاء الصلاة، هذا هو الدليل. لا نحتاج إلى أن نتساءل لماذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال، إذا قال وهو الذي لا ينطق عن الهوى، والله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين وهو أعلم بشرعه، إذا قال صل تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هنا لا تناقش لماذا، لما هو الفرق. الله عز وجل فرق بينهما، نحن نفرق بينهما، وإن جهلنا الحكمة من ذلك. فالحائض لا تصلي ولا تصوم، كذلك جاء مما يدل على أنها لا تصوم ولا تصلي، كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يعني المرأة ناقصة في عقلها، ناقصة في دينها، لكن المشكل أنها تذهب بلب الرجل الحازم، الرجل الحازم الذي لا يقدر أحد على مراوغته، المرأة تلعب به. يعني وهذه من المناقضات، المرأة تقدر على أن تلعب بأكثر الناس حزما وقوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها استغرابا على المرأة، ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فالنساء قلنا يا رسول الله وما نقصان ديننا وعقلنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام، أليست شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، لأنها لو كانت كاملة في عقلها لكانت شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل كما يريده بعض اتباع الملاحدة اليوم، يقولون لماذا لا تكون شهادة المرأة كشهادة الرجل، ولماذا لا يكون الطلاق بيد المرأة كما هو بيد الرجل، ولماذا لا ترث المرأة كما يرث الرجل، هكذا من تلقاء أنفسهم اتباعا لأهوائهم وشياطينهم، أرادوا أن يريدون منا أن نبدل كلام الله. فرد النبي عليه الصلاة والسلام، بين لهؤلاء النسوة، قال فهذا من نقصان عقلهم. ثم قال أليست المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. المرأة عندما تترك الصلاة ستة أيام، هذه ستة أيام أو سبعة أيام، كم يصلي فيها الرجل؟ 35 صلاة على لا 35 صلاة على الأقل، هذه المفروضة فقط، خمس صلوات في سبعة، في سبعة أيام 35 صلاة، أقل شيء 35 صلاة هي لا تصليها ولا تقضيها، وهو يصليها. كذلك الصيام، ولذلك هذا كان نقصانا في دينها، والنقص هذا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن الإيمان هو الدين، كما أن الدين يزيد وينقص الإيمان أيضا يزيد وينقص، فهذا من نقصان دينها ونقصان إيمانها. فبين عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، لكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة تخفيفا عليها. الصوم سهل، بإمكانها أن تقضي تلك الأيام ولها مدة طويلة في قضائها، سنة كاملة. أما الصلاة، تصور في كل شهر تقضي سبعة أيام صلوات، فيها مشقة على المرأة، فالله سبحانه وتعالى خفف عن المرأة بأن أسقط عنها قضاء الصلوات أثناء الحيض. نعم. ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر. نعم، ولا توطأ أي أنه لا يجوز لزوجها أن يجامعها ما دامت في زمن الحيض حتى تطهر وحتى تغتسل، حتى ينقطع دم الحيض وحتى تغتسل. طبعا لابد أولا من انقطاع دم الحيض، طبعا ومعرفة ذلك يكون بأحد أمرين، إما بأن ينقطع دم الحيض ويجف، وهذا هو الذي يسميه العلماء بالجفوف، إذا جف الموضع ولم يخرج منه الدم فهي طاهر، وذلك بحيث إذا وضعت شيئا على فرجها لم يخرج منه شيئا، فنقول هذا هو الجفوف. والثاني القصة البيضاء، وهو كالخيط الأبيض أو كالماء الأبيض الذي يخرج بعد الطهر. ويدل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها، تذكر مولاتها مرجانة تقول بأن عائشة رضي الله عنها كانت النساء يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف. الدرجة هي الوعاء الذي تضع فيه المرأة زينتها ومتاعها، هذا يسمى الدرجة. كان النساء في ذلك الزمن يضعن في هذه الدرجة الكرسف الذي هو القطن، القطن يعني كانت المرأة تضع هذا القطن في موضع خروج دم الحيض فيصاب بالصفرة، ويبعثن بها إلى عائشة حتى تقول وتفتي لهؤلاء النسوة هل طهرت أم لا، تنظر إلى هذا اللون وتحكم عليه. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول، تجيب هؤلاء النسوة وتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. النساء كانوا يستعجلن في متى تصلي، فكنا يبعثن بهذه القطن هذا الذي فيه هذه الصفرة، فكانت عائشة رضي الله عنها تقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فهذا يدل على أن الطهر يكون إما بالقصة البيضاء وإما بالجفوف. فإذا حصل هذا الانقطاع، انقطاع دم الحيض، لم يجز للزوج أن يطأ امرأته أو أن يجامعها إلا بعد الاغتسال. ويدل على هذا قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى يطهرن من الحيض. فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لابد من التطهر، ويقول العلماء التطهر في كتاب الله هو الاغتسال. التطهر في كتاب الله عموما المقصود به الاغتسال، كما قال تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، المراد بالطهارة هنا الاغتسال. فالمرأة وهذا عليه جماهير أهل العلم خلافا لابن حزم. ابن حزم يقول يجوز أن يجامعها زوجها ولو لم تغتسل، المهم أن ينقطع دم الحيض. طبعا الحنفية لهم رأي آخر، يقولون إذا انقطع دم الحيض بعد 10 أيام يجوز أن يجامعها وإن لم تغتسل، أما إذا كان 10 أيام فما أقل فإنه لا يجوز له أن يجامعها حتى تغتسل، بناء على قولهم في أقل مدة الحيض وأكثر مدة الحيض، يختلف الخلاف في هذا. لكن القول الصحيح هو أنه لا يجوز للرجل أن يطأ امرأته إذا انقطع عنها دم الحيض إلا بعد الاغتسال التام، فإذا اغتسلت جاز له وطؤها. فإذا كانت مريضة عاجزة عن الغسل أو لم تجد الماء تيممت، وحينئذ يجوز له وطؤها بعد التيمم بالنسبة للعاجزة عن استعمال الماء أو لمن كانت فاقدة للماء. كذلك لا يجوز للحائض الطواف بالبيت إذا كانت في العمرة أو في الحج، لا يجوز لها الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وجدها تبكي وقد صابها الحيض في الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. هذا ما الممنوع منه، المرأة تمنع إذا كانت بالحيض تمنع من الطواف، لا تطوف بالبيت. أما السعي فيجوز لها السعي، وسائر أعمال الحاج يجوز لها فعلها، إلا الطواف بالبيت فإنه محرم عليها. كذلك لا يجوز لها مس المصحف إلا بحائل، مس المصحف إلا إذا كان بحائل، كما كان ورد في بعض الآثار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل المصحف بخيط. المصحف يعني كما هو موجود الآن، المصحف فيه خيط، كانت تحمله من الخيط، أو يحمل إذا كان عنده غلاف يحمل من الغلاف، فلا بأس بذلك. كذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، أي تمكث وتبقى جالسة في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بإخراج النساء إلى المصلى لصلاة العيد قال وليعتزلن المصلى، وليعتزلن المصلى، لأنهم هم أصلا قد اعتزلن الصلاة، صلاة هم قد اعتزلنها منذ أن حاضت، لكن تعتزل المصلى وتشهد جماعة المسلمين ودعوتهم، تجلس يعني معتزلة المكان الذي يصلي فيه وتصلي فيه المرأة الطاهرة، تتأخر وتحضر معهم. فالمرأة لا يجوز لها المكث في المسجد إلا إذا كانت معلمة أو متعلمة. كذلك بالنسبة لحمل المصحف للحائض لا يجوز إلا بحائل أو إذا كانت معلمة أو متعلمة، فهذه رخص فيها الفقهاء، قالوا لأنها يشق عليها ذلك، إذا كانت معلمة تحتاج إلى حمل المصحف، تحتاج إذا كانت تعلم في المسجد تحتاج إلى دخول المسجد. كذلك المتعلمة التي تتعلم القرآن أو تتعلم الفقه، هذه لأن العلم من الواجبات، فحينئذ رخصوا في هذا فقالوا يجوز لها حينئذ إذا كانت معلمة أو متعلمة لها أن تحمل المصحف ولها أن تمكث في المسجد. أما لغير هذه الأسباب التي لها مصلحة دينية فإنه لا يجوز لها، وهذا يعني القول بهذا هو الأحوط وهو الأرجح. نعم. وتقضي الصيام. فصل في النفاس. نعم. والنفاس أكثره 40 يوما ولا حد لأقله وهو كالحيض. نعم. الحيض تقدم الكلام عنه وما يترتب عليه من الأحكام، طبعا وثم أحكام أخرى ربما لا نريد أن نتوسع وإنما نكتفي بما نزيد قليلا على ما جاء به المؤلف فقط، وإلا فالكتب الفقهية توسعت في هذه المسائل ولا ربما لا نحتاج إلى أكثر مما ذكره المؤلف مع الشرح، هذا يكفي إن شاء الله. المرأة الحائض حكمها واضح، ما يجوز لها وما لا يجوز. كذلك طبعا المرأة الحائض لها أمور أخرى يعني يجوز لها مباشرتها، مثلا الرجل يجوز له أن يباشر امرأته الحائض إلا الجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فهذا هو فقط الذي يمنع منه الرجل. أما الأمور الأخرى فجائزة، يجوز له فعل ذلك خلافا لما كان عليه اليهود. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن ورأسه على حجر عائشة وهي حائض، وكانت تخدمه وهي حائض وتغسل رأسه وهي حائض، فهذا كله يعني من الأمور الجائزة بالنسبة للحائض، وإنما تمنع من أمور محددة وهي الصلاة والصيام والطواف وحمل المصحف، ويضاف إلى ذلك على خلاف فيه الجلوس في المسجد. وقد تقدم يعني بيان متى يجوز ومتى لا يجوز. كذلك المستحاضة حكمها حكم الطاهر، المستحاضة كأنها طاهرة بمجرد أن تغتسل لها حكم الطاهرات، إلا أنها في باب الصلاة تتوضأ لكل صلاة. النفساء، النفساء لها حكم الحائض. النفاس ما هو النفاس؟ النفاس هو خروج الدم بعد الولادة، بعد ولادة المرأة هذا الدم الذي يخرج بعد الولادة هذا النفاس، وسمي نفاسا لأنه مأخوذ من النفس، والنفس هو الدم كما يقول الفقهاء. تقدم معنا في أول باب الطهارة ما لا نفس له سائلة، يعني ما لا دم له سائل، فالنفس هو الدم، فالنفساء هي أو النفاس هو خروج دم بعد الولادة. وبعض ربما في بعض الأحاديث تسمعون تجدون قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أنفستي، والمقصود بذلك الحيض، فيطلق أحيانا النفاس ويراد به الحيض في المصطلحات الشرعية، لكن في المصطلحات الفقهية النفاس هو خروج الدم بعد الولادة، حتى ولو كان سقطا، حتى وإن لم يتشكل هذا المولود وكان سقطا، يعني سقط، لكن بشرط أن يكون قد تشكل وتخطط. أما قبل التشكل والتخطيط فإذا سقطت العلقة قبل التشكل، تشكل جسم الإنسان، وقبل حصول التخطيط، يعني لأن الجنين هكذا يكون لما قبل أن تنفخ فيه الروح، يبدأ أولا بالتشكل، يخلقه الله سبحانه وتعالى ثم يشكله، ثم يأتي مرحلة التي يسمى التخطيط. إذا نظرت إليه كأنه صورة له خطوط تشكل العين، قبل العين غير موجودة لكن شكلها موجود كأنها خطوط، خطوط على جهة الأنف، خطوط الأذنين، وهذا سبحان الله يعني الأمر، يعني حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان أنه يبدأ بنطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يتشكل ثم يتخطط، كل عضو يأتي على شكل خطوط ثم تنفصل هذه الأعضاء وتظهر وتبرز. فإذا كان هذا السقط قبل التخطط والتشكل فلا يسمى نفاسا ولا يعد نفاسا. فإذا سقط هذا الجنين قبل التشكل والتخطط، لم نقل قبل نفخ الروح، لا، قبل ذلك بكثير، ربما في الشهر الأول أو الثاني، إذا سقط فهنا لا المرأة هذه لا تكون نفساء، تصلي وتصوم، وإنما تكون نفساء بعد تشكل هذا الجنين وتخططه. فإذا سقط بعد ذلك أو سقط بعد كماله وبعد الولادة، فهذا الدم الذي ينزل بعد الولادة فهو دم نفاس. والنفساء حكمها حكم الحائض بالإجماع، كل ما يقال في الحيض يقال في النفاس، كل ما قيل في الحيض، تحريم الصلاة والصيام، هذه كلها الطواف، هذه كلها تقال في النفساء. والخلاف بينهما في مسألة، في مسألة المدة. أما أقل مدة للنفاس فغير محددة، إذا وضعت المرأة، ولدت المرأة ثم انقطع دم النفاس بعد ذلك ولو بلحظة واحدة، نقول بأنها قد طهرت وعليها أن تغتسل وتصلي. طهرت مثلا بعد الولادة بيوم أو بساعتين أو بثلاثة أيام فهي طاهرة، خلافا لما عليه نساؤنا اليوم. النساء اليوم، المرأة إذا وضعت الحمل تمكث 40 يوما لا تصلي لا تصوم، راحة تامة، كونجي 40 يوم، حتى وإن قطع الدم. هذا لا يجوز، حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن أطول مدة للنفاس هي 40 يوما. 40 يوم هذه أطول مدة، إذا لم ينقطع الدم 40 يوما تغتسل في اليوم بعد اليوم 40 وتبدأ في الصلاة. لكن إذا انقطع الدم قبل 40، متى انقطع الدم اغتسلت وصلت. بعض النسوة لا، ينقطع الدم في اليوم 3 ولا اليوم 5، تقول لك لا حتى نكمل 40. وزادوا الآن سمعوا مذهب مذهب الحنابلة قال 6، يجي يوم يقول لك ما صوم شهرين ما نصليوش. لا، هذا من الجهل، هذا من الجهل. سمعوا بأن النفاس 40، لا، النفاس ليس 40 يوما، النفاس لا حد لأقله. فمتى طهرت المرأة وجب عليها أن تغتسل وتصلي، لكن إذا لم تطهر واستمر بها دم الحيض دم النفاس، فهنا نقول دم النفاس لم ينقطع. نقول متى بلغت 40 هنا يجب عليها حتى وإن لم ينقطع، هنا تغتسل وتصلي. وقد نقل الإجماع على هذا جماعة من أهل العلم كالإمام الترمذي وغيره وابن المنذر والإمام النووي، نقلوا إجماع الأمة على يعني ما جاء ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن النفاس كان في عهده عليه الصلاة والسلام 40، يعني كانت المرأة تمكث 40 يوما ما لم تطهر قبل ذلك، فإذا طهرت قبل ذلك اغتسلت وصلت. هناك من الفقهاء من قال 60 يوما، منهم من قال 50 يوما، والقول الراجح هو ما ورد به الدليل وهو 40 يوما. فإذا رأت الطهر قبل ذلك وجب عليها أن تغتسل وأن تؤدي العبادات الواجبة. فالنفاس له حكم أحكام الحيض تماما. نعم، كملنا كتاب الطهارة، انتهينا من كتاب الطهارة، ندخل باب الصلاة ولا نأخروه؟ نعم نعم. نعم نعم، هذه مسألة أيضا مهمة فاتتنا، وإن كان ربما أنتم لستم بحاجة إليها. لا، أنتم بحاجة إليها، لأنك تحتاجها في بيتك، إما مع زوجتك أو مع أهلك، يعني مع، حتى الرجل لا يستحي من مثل هذه الأمور الشرعية، حتى مع أقرب الناس إليه، حتى مع يعني عمته وخالته وأخته، لابد أن نعلم هذه الأحكام، لأنها أحكام الله عز وجل التي أنزلها في كتابه. هذه ليست مسائل يمكن الاستغناء عنها، لا، الله سبحانه وتعالى أنزلها ويجب علينا أن نتعلمها. المرأة إذا طهرت مثلا، طهرت قبل المغرب، ماذا تفعل؟ احنا الآن المرأة تطهر قبل المغرب، قلت استنى المور العيش، لكن جينا نرقد ونغتسل وغدوة نبدأ الصلاة، هكذا تفكر النساء. لا، إذا طهرت قبل المغرب هنا تغتسل وتصلي الظهر والعصر وبقية الصلوات، تصلي الظهر والعصر، لأنها طهرت قبل خروج صلاة العصر، وصلاة العصر يمكن أن تجمع مع الظهر، فحينئذ تصلي الظهر والعصر، هذا إذا طهرت قبل المغرب. إذا طهرت بعد المغرب هنا نقول لا تصلي إلا المغرب والعشاء. إذا طهرت بعد العشاء تغتسل وتصلي المغرب والعشاء. وقال بعض العلماء إذا طهرت قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء، بناء على القول بأنه صلاة العشاء وقتها ينتهي إلى صلاة الفجر، والقول الصحيح أنه ينتهي عند منتصف الليل. فإذا طهرت المرأة مثلا على الساعة 11:30 تاع الليل، تقول لك فات الوقت دوك خلاص، لا، هنا تصلي المغرب والعشاء، ما تصليش العشاء فقط، لأن المغرب تجمع مع العشاء جمع تأخير، فتجمع تصلي صلاة المغرب والعشاء. كثير من النسوة يقصرن في هذا. كذلك إذا مثلا طهرت كما ذكر الأخ السؤال عند الغروب، هنا طبعا تغتسل، هنا لابد أن تغتسل، لأن هذا الأمر ليس بيدها، تغتسل وتصلي. وبالمناسبة المسألة التي ذكرها، ذكرناها عن بالنسبة لمن، نعم بالنسبة للجنوب إذا خشي خروج الوقت، يعني أنا ذكرت نقلت كلام ابن تيمية وكان خطأ. لماذا؟ لأننا يعني أحيانا تنقل عن بعض أهل العلم فيخطئون في النقل، وهذا يعني مشكل، يعني بعض العلماء يعني أحيانا ينسبون إلى بعض العلماء كلاما وكنا نظن أنه صواب، لكن بعد ذلك تأكدت بأن الخطأ من الإمام الذي نقلت عنه، يعني هو أخطأ في نسبة القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. فابن تيمية يرى رأي يقول بأنه يعني إذا خشي خروج الوقت بأنه يغتسل حتى ولو خرج الوقت. هذا بالنسبة لمسألة المرأة إذا طهرت فإنها تقضي الصلوات التي طهرت في وقتها. فإذا طهرت في أي وقت، مثلا طهرت قبل شروق الشمس، تغتسل وتصلي صلاة الفجر فقط. إذا طهرت بعد شروق الشمس تغتسل وليس عليها صلاة. الآن بحسب الوقت الذي طهرت فيه، ليس بحسب الوقت الذي تغتسل فيه، لا، بحسب الوقت الذي طهرت فيه. نعم نعم نعم، كذلك بالنسبة للصوم، إذا المرأة طهرت مثلا، كانت إذا نقول مثلا المرأة حاضت قبل غروب الشمس بدقيقة، كانت صائمة قبل غروب الشمس خرج منها دم الحيض، نقول الصوم صوم هذا اليوم باطل وعليها قضاؤه. حتى ولو في آخر لحظة نزل دم الحيض نقول بأن الصوم باطل. كذلك إذا طهرت وسط اليوم مثلا، المرأة كانت على حيض ثم طهرت أثناء اليوم وهو يوم رمضان، ماذا تفعل؟ هل تكمل الصوم أم أنها لا تصوم؟ لا تصوم، مدام أنها في أول اليوم بداية اليوم كانت مفطرة، فهنا لا تحتاج إلى أن تكمل الصوم، لأنه لا فائدة من ذلك والشرع لا يأمر بهذا. مدام أن أول يوم يعني بداية اليوم كانت مفطرة ثم طهرت أثناء اليوم فإنها تكمل إفطارها وليس عليها صيام. كذلك المرأة إذا كانت حائض ثم طهرت قبل الفجر، وهي أو طهرت قبل الفجر ولم تدري، فاستيقظت في نهار رمضان قبل أن تغتسل، هل لها أن تنوي الصوم؟ يعني استيقظت يعني وجدت نفسها طاهرة، فهل لها أن تنوي الصوم دون اغتسال؟ لها ذلك، مثل الجنب، تنوي مثلا الصوم حتى وإن لم يكفيها الوقت للغسل، لأن الصوم هنا يجب عليها وإن لم تغتسل، مدام أنها طهرت فإنها تصوم وإن لم تغتسل. نعم، لا في صيام الفريضة أيضا. لا، قلنا بأنها الآن هي تنوي قبل الفجر، تنوي الصيام، هي نوت الصوم، هل يجب عليها أن تكون تصوم وهي مغتسلة؟ لا، لا يجب عليها، لكن النية لابد منها، تبيت النية، إلا إذا كانت يعني استيقظت يعني في نهار رمضان وهي لم تنوي الصوم، هنا تصوم هذا اليوم، تصوم هذا اليوم، لكنه هل يكون فرضا أم يكون نفلا؟ هنا نقول لها عذر، لأنها في أول يوم رمضان نوت صيام الشهر باستثناء هذه الأيام، هي لها نية، النية لا يشترط أن تكون محددة، لا، هي نية عامة بأنها تصوم رمضان كله إلا أيام الحيض، فهذه النية نية عامة، فالذي منعها من الصوم سبب خارج عن كسبها وإرادتها، هذا الحيض ليس بيد المرأة، ليس بيد الإنسان، فحينئذ نقول بأنها إن صامت فصومها صحيح حتى وإن تأخرت النية إلى وسط النهار. نعم، إذا كان لا يترتب على ذلك ضرر فهو جائز، إذا كانت المرأة تمنع نزول دم الحيض من أجل إتمام صيام رمضان مع الجماعة أو من أجل إتمام مناسك الحج أو العمرة، جاز لها ذلك إذا لم يترتب على هذا ضرر، وحينئذ نقول بأنها معرفة الضرر يكون بأحد أمرين، إما بالتجربة أنها جربت كلما تشرب هذا الدواء تتضرر، حينئذ نقول لا يجوز لها شرب هذا الدواء، أو بإخبار الثقة من الأطباء، إذا كان طبيب الثقة قال بأن هذا الدواء الذي يمنع نزول دم الحيض يضر بالجسد، نقول حينئذ لا يجوز. فإذا لم يكن عندها يعني تجربة لا تدل على ذلك، وكذلك الطبيب لا يقول بهذا الضرر، فحينئذ نقول بأن الأصل الإباحة والجواز، وقد كان بعض النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يفعلن هذا، يشربن بعض الأعشاب من أجل إتمام الحج حتى تتم المرأة الحج. عن فضل بشير توقفوا إذا كان سؤال. نعم نعم نعم. لا، إذا كانت العملية هنا عملية جراحية، هنا نقول بأن الدم إذا لم ينقطع حتى الأربعين نقول تغتسل بعد الأربعين وتصلي. إذا انقطع قبل الأربعين تغتسل ولكنها لا تغسل موضع الجرح، تغتسل ولا تغسل موضع الجرح، وتستعين في غسلها بزوجها، وإذا كان زوجها موجودا هو الذي يعينها في الاغتسال، لكنها يعني موضع الجرح تضع عليه شيئا يمنع وصول الماء إليه، لكنها تغتسل حتى ولو بعد يوم من العملية، مدام أنها قد طهرت وانقطع دم النفاس عنها فإنها تغتسل. إن لم تجد من يعينها في الغسل ولم تقدر على الغسل مطلقا، هنا تتيمم وتتوضأ للصلاة، تتوضأ للصلاة. واضح؟ ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.